بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على عبده نبينا محمد. قال المصنف قوام السنة في الحجة في بيان المحجة. قال رحمه الله تعالى: باب. الدليل من الكتاب والأثر على أن الله تعالى لم يزل متكلما آمرا ناهيا بما شاء لمن شاء من خلقه موصوفا بذلك. سمعت توقف عن دروس يوم الثلاثاء القادم؟ اي نعم شيخ. زين، احسن الله اليك. قال الله عز وجل: انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. وقال عز وجل: الا له. باب عاد مره ثانيه، شوف فصل تقول. احسن الله اليك. قال: باب. الدليل من الكتاب والاثر على ان الله تعالى لم يزل متكلما امرا ناهيا بما شاء لمن شاء من خلقه موصوفا بذلك. نعم تمام. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فبان بقوله أن أمره غير خلق غير خلقه، وبأمره خلق ويخلق. وقال عز وجل: أمرا من عندنا. وبيان ذلك من الأثر والفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل. أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب قال أنبأنا والدي قال أنبأنا عثمان بن أحمد التنيسي قال أنبأنا أبو مية حاء قال أبو عبد الله، وأخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب وعلي بن إبراهيم بن يعقوب قال أنبأنا أبو زرع الدمشقي قال أنبأنا أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر قال أنبأنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما فيما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا أسأل الله لك شوف مكتوب إلا كما ينقض البحر ينقص إذا كما ينقص المخيط إذا عفى الله عن هذا اللفظ المسائل الذي نحفظه إلا كما ينقص المخيط يعني البحر إذا أدخل البحر. نعم نعم. إلا كما ينقص البحر عندك. نعم. إيه عفى الله عنك. إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. نعم. يا عبادي، إنما هي هذا كله من الرواية بالمعنى. نعم عفى الله عنك. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: وكان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وروي عن ابن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وزاد فيه: إني جواد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، وإذا أردت أمرا فإنما أقول له كن فيكون. فصل. ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة. هذا الأصل الذي أشار إليه في الباب السابق هذا هو موجب العقل، موجب الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، فلم يحدث له الكلام بعد أن كان غير متكلم، بل لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء كيف شاء، خلافا لمن لأهل البدع وأهل الباطل، فمنهم من نفى قيام الكلام به مطلقا كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من تأول الكلام بما يخالف فطر العقول وقال إن كلامه معنى فقط لا يسمع ولا وهو قديم ليس بمشيئته، فيجعلون الكلام صفة ذاتية كعلمه وسمعه وبصره. وهذا في الحقيقة من العجائب. فمعنى هذا القول أن هذا القول يتضمن تشبيه الله تعالى، الله تشبيهه بالأخص، الأخص يكون في نفسه كلام لكنه لا يعبر عنه ولا يتكلم به ولا يسمع منه. سبحان الله العظيم، عجيب والله. نعم اقرا. أحسن الله إليك. قال: فصل ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فأجمل ذكر من كلمه فلم يذكره باسم، وبين في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فبين لعباده المؤمنين ما كان أجمله في قوله: منهم من كلم الله. فسمى في هذه الآية كليمه وأعلم الله موسى تكليما. نعم عفى الله عنك. وأعلم الله عز وجل في آية أخرى أنه اصطفى موسى برسالاته وبكلامه، فقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر القصة. وقال في سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، إلى قول: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إلى آخر القصة. فبين الله عز وجل في الآية الثلاث بعض ما كلم به موسى مما لا يجوز أن يكون من ألفاظ ملك مقرب ولا ملك غير مقرب، غير جائز أن يخاطب ملك مقرب موسى عليه السلام فيقول: إني أنا الله، أو يقول: إني أنا ربك فاخلع عليك. وقال عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى. أعلم عز وجل أن له كلمة يتكلم بها. ومما ورد في الأثر بنقل العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السماوات. أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب قال أنبانا والدي قال أنبانا محمد بن يعقوب بن يوسف قال أنبانا بحر بن نصر قال أنبانا بن وهب حاء قال أبو عبد الله. وأخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أنبانا يونس بن عبد الأعلى قال أنبانا بن وهب قال أنبانا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينهم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. قال: الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم فيسبح أهل السماوات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، فيخطف الجن السمع فيذهبون به لأوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم أخبرنا أبو بكر الصابوني في كتابه قال أنبانا والد إسماعيل الصابوني حتى إذا فزع يعني زال عنه الفزع وهم الملائكة إذا صعقوا لكلام الله ثم زال عنهم الفزع يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. نعم عفى الله عنك. قال أنبانا أبو الطاهر محمد بن الفضل قال أنبانا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أنبانا يعقوب بن إبراهيم الدوري قال أنبانا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا نبي الله إذن لي أن آتي أرضا أعبد الله عز وجل فيها لا أخاف أحدا قال فأذن له فأتى أرض الحبشة قال فحدثنا عمرو بن عاص رضي الله عنه وقال عمرو بن عاص لما رأيت جعفرا وأصحابه آمنين بأرض النجاشي حسدته قال فأتيت النجاشي فقلت إن بأرضك رجلا ابن عمه بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إله إلا إله واحد وإنك والله لئن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه النطفة أبدا أنا ولا أحد من أصحابي. قال اذهب إليه فادعه. قال قلت إنه لا يجي معي فأرسل معي. قال فأرسل معي رسولا فأتيته وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم. قال فقال له أجب. قال فجينا إلى الباب فناديت إذن لعمر بن عاص فرفع صوته يعني جعفرا فقال إذن لحزب الله فسمع صوته فأذن له قبلي. قال وقعد جعفر بين يدي السرير وأصحابه حوله على الوسائد. قال عمرو فجئت فلما رأيت مجلسه قعدت بينه وبين يدي السرير فجعلته خلف ظهري. قال وأقعدت بين كل رجلين من أصحابي رجلا من أصحابي. قال النجاشي نخر يا عمرو بن عاص أي تكلم. قال فقال ابن عم هذا بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إله إلا إله واحد وإنك والله لئن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه النطفة أبدا أنا ولا أحد من أصحابي. قال نخر يا حزب الله نخر. قال فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال صدق هو ابن عمي وأنا على دينه. قال عمرو فوالله إن أول ما سمعت التشهد قط ليومئذ. قال فقال بيدي هكذا ووضع ابن أبي علي يده على جبينه وقال أوه حتى قلت في نفسي ألعن العبد الحبشي إلا يتكلم. ثم رفع يده فقال ناموا ألعن نعم شو مكتوب هكذا. قال وقال أوه حتى قلت في نفسي ألعن العبد الحبشي إلا يتكلم. ثم رفع يده فقال ناموس مثل ناموس موسى. نعم ما هو واضح. نعم بعد عفى الله عنك. قال ثم رفع يده فقال ناموس مثل ناموس موسى ما يقول في عيسى. قال يقول هو روح الله وكلمته. قال فأخذ شيئا تافها من الأرض وقال ما أخطأ منه مثل هذه. قم يا حزب الله فأنت آمن بأرضي من قاتلك قتلته ومن سبك غرمته. قال وقال لولا ملكي وقومي لاتبعتك فقم. وقال لآذنه انظر هذا فلا تحجبنه عني إلا أن أكون مع أهلي فإن أبى إلا أن يدخل فأذن له. وقم أنت يا عمرو بن عاص فوالله ما أبالي ألا تقطع إلي هذه النطفة أبدا أنت ولا أحد. ألا تقطع إلي هذه إيه؟ عفى الله عنك. ألا تقطع إلي هذه النطفة أبدا. النطفة إيه؟ النطفة أبدا. نعم أنت ولا أحد من أصحابك. قال فلم يعد أن خرجنا من عنده فلم يكن أحد ألقاه خاليا أحب إلي من جعفر. قال فلقيت ذات يوم في سكة فنظرت لم أرى خلفه فيها أحدا ولم أرى خلفي أحدا. قال فأخذت بيده قال قلت تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فمز يدي وقال هداك الله فاثبت. قال فأتيت أصحابي فوالله لكأنما شهدوني وإياه لكأنما شهدوني وإياه. قال فأخذوني فألقوا على وجهي قطيفة فجعلوا يغموني بها وجعلت أمارسهم. قال فأفلت عريانا فأفلتت عريانا ما علي قشرة، فأتيت على حبشية فأخذت قناعها من رأسها. قال وقالت لي بالحبشية كذا وكذا، وقلت لها كذا وكذا. فأتيت جعفرا وهو بين ظهري أصحابي، قال قلت ما هو إلا أن فرقتك، فعلوا بي وفعلوا بي وذهبوا بكل شيء هو لي من الدنيا، وما هذا الذي ترى علي إلا قناع حبشية. قال فانطلق وأتى الباب فنادى ائذن لحزب الله. قال فخرج الآذن فقال إنه مع أهله. قال استأذن لي. قال فأذن له فدخل وقال إن عمرو بن العاص قد ترك دينه واتبع ديني. قال كلا قلت بلى. قال كلا قلت بلى. قال كلا قلت بلى. فقال لآذنه اذهب فإن كان كما يقول فلا يكتبن لك شيئا إلا أخذته. قال فكتبت كل شيء حتى كتبت المنديل وحتى كتبت القدح. قال ولو أشاء أن آخذ من أموالهم إلي مالي فعلت. قال ثم كنت في الذين جاءوا في سفن المسلمين. قال أهل التفسير في قوله تعالى بكلمة منه اسمه المسيح سمي عيسى عليه السلام كلمة لأن الله تعالى قال له كن من غير أب فكان. أخبرنا أبو عمرو عبد الله. باقي كلام في هذا الباب؟ أيوة في باقي طويل شيخ. الله عظيم أثار كثير. هو سند القصة الطويلة هذه، سند عنده. شو قول؟ في مصنف الشيخ؟ إيه اللي قريته. قال أخبرنا أبو بكر الصابوني في كتابه. ها؟ أخبرنا أبو بكر الصابوني في كتابه. ها؟ محقق تحت يقول كتاب السنة عقيدة السلف الصالح. طيب. قال أنبأنا أبو الطاهر محمد بن فضل. قال أنبأنا محمد بن إسحاق بن خزيمة. قال أنبأنا يعقوب بن إبراهيم الدوري. قال أنبأنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال إن جعفر بن أبي طالب. لا إله يعني فيها أشياء غريبة ما هي في الروايات المشهورة التي يذكرها العلم. ولا فيها شاهد الموضوع إلا أصل القصة فيها أن جعفر قرأ سورة مريم على نجاشي، لكن القصة هنا ليس فيها شاهد لموضوع كلام الله مام، وفيها إشكالات. قصة أنه إن أصحابه غموه وإنه كذا وإنه انطلق وهو عريان راح، كذلك إسلام عمرو لا إله إلا الله. أقول باقي كثير يذكر الشيخ أثار كثير. ها؟ نعم كيف عليه أجل صلى الله عليه.